قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو النوع الثالث من أنواع الشركات عند فقهاء المسلمين. فسمعنا في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله ذكر أن أنواع الشركات خمس: شركة العنان، وشركة المضاربة أو القراض، وهذا النوع الثالث شركة الوجوه. باعتبار أن هذا النوع من المشاركة داخل في مسمى الشركة عموما، فيؤخذ من هذا جوازها، فهي جائزة باعتبار ما فيها من نوع المشاركة. لأننا إذا قلنا إن المشاركة في المال وفي العمل وفي كل وسيلة مباحة مشروعة لتحصيل المال والمكاسب، والتعاون والمشاركة في هذا جائز، فكل ما يكون من أنواع المشاركات سالما من الغرر فإنه يدخل في هذا الباب. فمن ذلك شركة الوجوه. شركة الوجوه كما عرفها المؤلف هو أن يشترك اثنان فأكثر بجاهيهما، يعني بوجاهتهما، بحكم معرفتهما والثقة بهما من قبل الناس وأهل المال وأرباب الشركات، فيشترون بذمتهما، ما عندهم مال في أول الأمر، ليس عندهم أموال، لكن يشتركون بما يشتريانه بالذمة بناء على الثقة التي يعرفان بها، فهذه تسمى شركة الوجوه أخذا من الوجاهة، من الجاه والوجاهة. فيعملان بماليهما وبدنيهما أو بأموالهم وأبدانهم إن كانوا أكثر من ثلاثة. فمثلا يأتي إنسان إلى آخر ويقول: ما رأيك مثلا نفتح محل تجاري؟ طيب يقول: ما عندي فلوس. وانت ما عندك فلوس، ما عندنا رأس مال. يقول: أنا أعرف التاجر الفلاني، ممكن يعطيني بضاعة على الحساب، بضاعة في الذمة، ويمهلني حتى أصرفها وأعطيها الثمن، وهو يثق بي، ما يحتاج مني إلى كفيل وإلى رهن ولا. والآخر كذلك يقول: أنا أيضا التاجر الفلاني يعرفني. فيتفقان على هذا من باب التعاون، فكونهما يشتركان في محل واحد يتحملان الآجار ولا ينفرد كل منهما بمحل تثقل عليه أجرة المحل، وكذلك ما يستلزم هذا من مصروفات الهاتف والكهرباء والماء وما يحتاج إليه من عامل يساعدهما. فإذا اشتركا واجتمعا فلا حرج، حتى ولو كانت الشركة مختلفة. يعني هذا يقول: أنا أريد أن أعمل في تجارة الأحذية، الآخر يقول في تجارة الملابس، ويتفقان في محل واحد، ما عندهم مال، هذا يشتري على بذمة 20,000 أنواع من الأحذية، والآخر مثل 30,000 أنواع من الملابس والثياب، ويكونان في محل واحد ويبيعان بجاههما، أسس هذه الشركة بما اشترياه بذمتيهما، وهي أن يشترك أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما. فما ربح فبينهما، يتفقان على الأرباح، يرجع هذا للاتفاق بينهما. إن قال مناصفة كل واحد 50% فلهما ذلك، وإن رأي أن التفاوت، واحد قال: أنا أريد الثلث من الأرباح، الثلثين، والآخر قال: يكفيني الثلث أو الربع وثلاثة الأرباع، هذا يرجع إلى نشاط كل منهما وخموله وما استطاع أن يشتري بذمته من المال، فبحسب يعني ما يتفقان عليه. اي نعم. قال: وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. فكل واحد منهما وكيل عن صاحبه، لأنهما ما اشتركا إلا ليقوم كل منهما مقام الآخر، لو غاب أحدهما يقوم هذا يبيع، يبيع من بضاعته ومن بضاعة صاحبه، وكذلك أيضا كفيل بما كان في الذمة فهو يكفل، لأنهما يعرفان معا أمام الناس، يعرفان معا أمام الناس، فكل منهما يكفل الآخر وهو وكيل عنه في نفس الوقت. قال: والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. فهنا الملك ملك رأس المال، والربح الذي يحصل لهما، والوضيعة لو حصلت خسارة. فالملك على ما شرطه، يقول هذا أنا أتحمل بذمتي 20,000، الآخر يقول أنا أستطيع أتحمل 30,000، فحسب اتفاقهما. فيكون الملك يقسم بحسب رؤوس الأموال التي يتحملانها في ذمتيهما. فهذا مثلا 20%، والآخر مثلا 80%، أو هذا 40%، وهذا 60%، حسب النسبة التي يرى كل منهما أنها تناسب حاله وقدراته والثقة به. والربح كما قدم المؤلف بحسب ما يتفقان عليه، حتى ولو كان الربح لا يتناسب مع نسبة رأس المال، هذا يرجع إلى اختيارهما. وأما الوضيعة فهي مقيدة بالمال، الخسارة بحسب رؤوس أموالهما، كل يخسر يتحمل من الخسارة بحسب ماليهما أو ما ملكاه في ذمتيهما. أحسن عليكم، إذا لم يكن هناك بينهما تشارط في قدر الملك فيرجع إلى ما اشتراه كل واحد منهما؟ إيه نعم، إذا لم يتعرض لتحديد رأس المال فينظر إلى الواقع، يقال أنت اشتريت بضاعة بكم والآخر اشترى بضاعة بكم، فالبضاعة التي اشتراها كل منهما بالذمة هي تمثل ملكه في الشركة. قال: الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. هذا النوع من أنواع الشركات شركة الأبدان. هذه الشركة ليس فيها رأس مال، ليس فيها مال، إنما هي مبنية على العمل العضلي، على العمل بالعضلات، وهي شركة الحرفيين، من أنواع الذين يتعاطون الأعمال الحرفية، سباك، كهربائي، دهان، بناء، نجار، خياط، الذي عمله إنما هو بيده، وأنواع من المواد يحتاج إليها بسيطة، معدات قليلة، فهنا لا حرج. أو كذلك ممن يشتغلون باكتساب المباحات، يجمعون الحطب من الصحراء أو الأعشاب أو الحشيش وما إلى ذلك، أو الصخور من الأشياء المباحة يأخذونها، وأيضا من الغنائم كما يستدل الفقهاء. دليل الفقهاء في مسألة الأبدان ما يكون من أخذ الغنائم، إذا أطلقت الأيدي وقيل، وأمير الجيش مثل قال: من حصل شيء فهو له. ففي غزوة أحد استدلون بحديث أبي عبيدة ابن مسعود عن أبيه يقول: تشاركت أنا وعمار وسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، اشتركنا يوم أحد أن من حصل شيء من الكفار من أسلحتهم أو أسر أحدا منهم فنحن بالسوية. فيقول: أنا وعمار ما حصلنا شيء، أما سعد فكان يعني رجل حرب ومن الشجعان والأبطال، فأتى بأسيرين، فبمقتضى الاتفاق هم حصلوا شيء مباح، لأن الكافر أمامك في الحرب هو وماله مباح لك، تأخذه وتأسره يكون رقيقة وتأخذ ماله، لكن حسب تنظيم الجيش، إذا كان الحاكم الأمير الجيش على الغنائم تجمع وتقسم على القسمة التي أمر الله بها، فهنا يجب أن تجمع الغنائم ولا يجوز أن يغل منها شيء بحال معه. وإن قال: من يعني قتل أحدا فله سلبه، أو من أسر أسيرا فهو له، كما كان في بعض الأحوال. ففي هذه الحالة تتصور شركة الأبدان. أما إذا ضبطت الغنائم ونهى أمير الجيش عن شيء يؤخذ بحالة من الأحوال، ولا هناك تمثيل ولا سلب، فلا تتصور شركة الأبدان. فالحاصل أن شركة الأبدان تتجه إما إلى عمل يعمله الإنسان بنفسه ومهنة يتعاطاها، أو بتحصيل المباحات من الاحتطاب والاصطياد، الصيد في البر، الصيد في البحر، يتفق اثنان صيادي أسماك يتعاونان على أن ما جمعاه من الصيد فهو بينهما، أو مجموعة صيادين. فهذه شركة أبدان، فهذه مبنية الأرباح فيها على حسب ما يتفق عليه هؤلاء، ولا حرج أن يكونوا ليسوا على مهنة واحدة، يعني مثل غسال وخياط، كهربائي وسباك، نجار وحداد، ليس ضرورة أن يكونوا كلهم سباكين كلهم كهربائيين، لا. بينما الإمام مالك رحمه الله يشترط اتحاد المهنة، قال يكون كلهم من أرباب مهنة واحدة، لأنه يقول إذا تفاوتت مهنهم هذا يكون فيه غرر كثير ولا يكون فيه انسجام. لكن المذهب عند الحنابلة أنه لا حرج إذا اجتمعوا من عدة مهن ورأوا أن يكونوا في محل واحد ويتقبلوا الأعمال كلهم بحسب مهنته، فهذه شركة أبدان جائزة، وتكون الأرباح بحسب ما يتفقون عليه، إما على رؤوس عدد رؤوسهم اثنان فأكثر، أو بعضهم يرى أن له قدرات وخبرات وأنشط عملا فيخصونه بزيادة ربح. هنا لا، شركات المقاولات ما أدري والله، يعني شركات المقاولات الآن هذه ما أظنها تدخل في شركات الأبدان، لأن المقاول له رأس مال كبير، يعني بخلاف أصحاب الحرف والمهن، يعني رأس ماله بحيث لا يعتبر، لأنه شيء قليل جدا، مطرقة ومقص وحاجات يعني قليلة الشيء. أما المقاول يكون عنده معدات رأس ماله، وإن كان ليس نقدا لكن يتمثل بمعدات يحتاج إليها، من سيارات ناقلة، من شاحنات، من آلات، من مخازن، مستودعات، مكتب إداري، يعني فيختلف عن هذا. قال وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. اي نعم تصح، يعني اتفقوا اذا كانت الارض ذات يعني ينبت فيها الربيع والعشب والحشيش يجمعونه للدواب ويبيعونه لارباب المواشي، او يحتطبون من الحطب في الصحراء، هذه امور مباحة. لكن بعض الفقهاء يعني كالامام ابي حنيفة رحمه الله لا يرى هذا، يقول هذه امور مباحة، أصلها مباح ولا يجوز أن يشترك فيها، كل من يحصل شيء فهو له، فلا داعي للشركة فيها. وأيضا يتابع بعض الفقهاء، لكن المذهب عند الحنابل أنه يجوز، يعني كونهم يتعاونون على الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وإن كان أصلها مباح فلا حرج فيها. قال وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. لو مرض يعني أحد المشتركين في شركة الأبدان فلا يحرمه هذا من الربح، باعتبار أنهم اتفقوا على العمل وهو معذور. إيه نعم. قال وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. إيه نعم، صاحبه ما عذره، قال يعني كونك مريض هذا ما يبرر لك أني تتركني، فنستأجر واحد على حسابك، نأتي بآخر يقوم بعملك على حسابك ويكون من نصيبك من الشركة. وإن تحمله والعمل خفيف مثلا، ومن يعني حق الصحبة، قال أترك يعني حتى تتعافى وأتحمل العمل، فهذا حسن وطيب. لكن لو قال لا أنا ما أستطيع والعمل كثير ولا بد أن ننجز أعمال الناس ونسلمها لهم في الموعد المحدد، فيحتاج أننا نأخذ عامل، لكن يكون على حسابك أنت باعتبار أنك الاتفاق على العمل، ما عندنا رأس مال، إنما هو عمل وأنت لا تتمكن من العمل بسبب مرضك. نعم. قال توفي واحد منهم. نعم، إذا حيزت، إذا حيزت هذه الأشياء صارت ملك لهم، ونصيبه يؤول إلى ورثته، يؤول إلى ورثته. قال الخامس: شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطه. هذه النوع الخامس، أو هذا النوع الخامس من أنواع الشركات. المؤلف قال إنها خمس أنواع. هذه شركة المفاوضة مبنية من التفويض، أن كل شريك يفوض صاحبه، يقول تصرف كما تشاء في العمل وفي المال، وبع واشتر ورهن وأجر واستأجر، مفوض مطلق. وهذه الشركة من الفقهاء من لا يجيزها كالإمام الشافعي رحمه الله، وعنده الأمر فيها شديد، يقول إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا شيء باطل. يقول هذه فوضى، كيف كل واحد يتصرف كما يحب كما يشاء؟ هذا ما يمكن. فلذلك ينكرها الشافعية، ويرونها، مع أنهم يعني مذهبهم في الشركات ضيق، لا يجيزون إلا شركة العنان، شركة العنان، لكن بقية الشركات يرون أنها قد تجوز من بعض الوجوه إلا شركة المفاوضة. فللإمام الشافعي رحمه الله فيها كلام شديد، يقول إن لم يكن شيء، لم تكن المفاوضة، شركة المفاوضة باطلة، فليس في الدنيا شيء باطل، لأنها يقول لا تنضبط ولا، لكن الفقهاء يرون أنها إذا كانت في حدود ملكية الشركة وأموالها المحدودة والأعمال التي بينهم فلا حرج كونك تفوض شريكك، يعني هذا عندهم يعتبر مرونة وسرعة إنجاز وسرعة تحرك وثقة. ما دام عندهم ثقة في أنفسهم، كل واحد واثق من الآخر، يقول تصرف كما تشاء، أنت تقوم مقامي وأنا أقوم مقامك، رأيت هذه الصفقة لا تفوض تفضل اعقدها باسمنا، رأيت أن تستأجر تقترض تقرض، ما دام كله لمصلحة الشركة فأنت تصرف. فهذه الشركة تجمع بين شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الأبدان وشركة الوجوه، يرون أنها جامعة لأنواع الشركات هذه. فهذا المقصود من شركة المفاوضة، أي التفويض، كل من الشركاء يفوض صاحبه، وهي لا شك حساسة إن كانت يعني فيها مجال للتلاعب، وكلام الإمام الشافعي رحمه الله على حق، يعني إذا لم تكن الثقة كما ينبغي والضبط كما ينبغي فقد تكون فوضى، يعني تصبح فوضى ما هي تفويض، ومحل التلاعب، وتؤدي قد تؤدي إلى خسارة في في في بقية الشركاء إن دخل معهم شريك نيته سيئة، أو حتى قد تكون نيته حسنة لكنه مسكين سيء التصرف ولا يحسن التصرف. قال: والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. الربح حسب ما يشترطه أصحاب شركة التفويض، مثل ما قيل في سائر الشركات، هم يجتهدون في تحديد الربح حسب ما يرون من أموالهم وأعمالهم وما إلى ذلك، والوضيعة التي هي الخسارة بحسب أموالهم، لأن فيها مال. شركة التفويض تجمع كما قلت بين أنواع الشركات، ففيها رأس مال يتفقون عليه، إما أن يكون نقديا أو يشترون بالذمة، أو يكون شيء منه بالذمة وشيء منه نقدي. فعلى كل حال لو حصل خسارة تنسب إلى كل بحسب نصيبه من رأس المال. قال: فإن أدخل فيه كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. هذا بعضهم يعتبره نوع ثاني من شركة التفويض، ويقولون إن إنكار الإمام الشافعي رحمه الله ينصب على هذا النوع. إذا كانت شركة التفويض فيها نوع من إدخال مكاسب نادرة، يعني قال تعال يا فلان أنا وأنت شركة في كل شيء، لو ورثت شيء تركة نحن شركة فيه، أهدى إليك أحد شيء نحن شركة فيه، مثلا قتلت أحد وديه نحن نتحملها، ويدخلون فيها مكاسب وغرامات نادرة أو حاجات مغصوبة وما إلى ذلك، فهنا هذه فوضى، وفيها أيضا تعارض أحكاما أخرى، تعارض أحكاما أخرى، فلا تصلح في هذه الحالة، تفسد الشركة. أما إذا كانت في حدود مال الشركة وفي المكاسب التي لها صلة بالشركة والغرامات التي تتصل بالشركة يتحملونها ويتضامنون في شأنها ويقتسمون الأرباح والمكاسب التي في نطاق الشركة، هذه لا حرج. أما إذا كانت كما قال المؤلف مكاسب نادرة فهذه لا تصلح أن تكون داخلة في الشركة، لا تدخل في الشركة. أحسن الله إليكم. قال: وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه. الإشكال في هذا وجود الغرر في الضمان وأنه لا يدري. نعم، يعني لو قال لو حصل منك أي شيء مثلا، غصب شيئا أو أتلف شيء لا يتصل بالشركة يقول نتحمله، فهذا فيه غرر ودخول في أشياء يعني ليس للشركة فيها شأن، تعدى حدود ما ينبغي للشركة. أما إذا كان الإتلاف في أموال الشركة أو العمل الذي حصل منه فيه تلف بسبب عمل الشركة فهذا لا حرج، ممكن يتضمنه يتحمله الشركاء ويضمنونه بما بينهم. إذن قوله أو نحوه أي مما لا علاقة له بالشركة. إيه نعم. قال: باب المساقاة. قال: تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه. المساقاة مأخوذة من السقي، لأن صاحب الأرض أو صاحب المزرعة صاحب الشجر يتفق مع آخر من أجل أن يسقي هذا الشجر، يقوم بسقياه أو يقوم بغرسه وسقياه مع أمور أخرى، لكن عبر بالمساقات لأنها هي أغلب وأهم ما يحتاج إليه، ما تحتاج إليه الأشجار. وإلا فالعامل في المساقات لا يقتصر عمله على مجرد السقي، فمع السقي يعني تصريف الماء وتقليم الأشجار وتلقيحها وكل ما تحتاج إليه، هذا مقتضى المساقات. والمساقات عقد مشروع، والمزارعة من العقود المشروعة، وهي مثيلة للشركة لكن خصت بالكلام لأنها في نطاق معين في شأن الزراعة، في شأن الزراعة والأشجار والثمار، وإلا فهي نوع من الشركات. رب العمل، رب صاحب العمل يشارك صاحب الأرض، مثل ما أن العامل المضارب يشارك صاحب رأس المال، فهي نوع من الشركات. وما أخذ المساقات ومثلها المزارعة على ما ورد من معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود لما كانوا في خيبر، فإنه لما استطاع بفضل الله أن يسيطر عليهم وأن يهزمهم وأراد أن يجليهم وأن يخرجهم، فقالوا: لو أبقيتنا نحن أعرف بالأرض منكم وبالزراعة، فأتركنا نعمل على اتفاق. فأقرهم عليه الصلاة والسلام على الشطر كما جاء في حديث ابن عمر أنه أقرهم فيها على ما فيها من ثمر وزرع على الشطر، نصفه للمسلمين ونصفه لليهود مقابل عملهم، كانت أولا في أيديهم فانتزعها المسلمون منهم لما نصرهم الله على اليهود. ومن كلام الإمام أبي جعفر على ما يستدل به الفقهاء رحمهم الله، فالإمام أبو جعفر الذي هو محمد الباقر ابن علي زين العابدين رضي الله عنهم يقول: ما من أهل بيت من أهل الهجرة في المدينة إلا وهم يساقون أو يزارعون على الثلث وعلى الربع، وعدد منهم، قال: سعد بن مالك وفلان وفلان وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر رضي الله عنهم، كلهم يقول إلى اليوم وهم يساقون ويزارعون. لأن هناك من الفقهاء من لا يقول بالمساقات وينكرونها، لكن جمهور الفقهاء والتحقيق أنها صحيحة وجائزة، لا حرج، لا حرج في كل إنسان عنده أرض مزرعة لا يستطيع أن يتولاها بنفسه، لا يستطيع أن يتولاها بنفسه، فيتفق مع عمال يتولونها، إما أن تكون أرض بيضاء ويتفق أن يغرسونها هم، يقومون بغرسها، أو يقدمها لهم مغروسة ويتولونها وتكون مثمرة، أو تكون لم تثمر بعد على ما ذكر المؤلف. المهم أنه يتفق على أرض زراعية، إما ذات أشجار من النخيل والعنب والرمان والتوت والتين وسائر أشجار الفواكه، المهم أن تكون ذات ثمر مأكول على ما قيده المؤلف، فهذا جائز. والصحيح من كلام أهل العلم أنها جائزة ولا حرج فيها، لا حرج في ذلك. أعيد العبارة. قال تصح على شجر له ثمر يؤكل، على شجر له ثمر يؤكل، فهنا المؤلف من ناحية قيد أن يكون له ثمر، وأيضا قيد قيدا آخر أن يكون يؤكل. والصحيح أن هذا القيد ما يحتاج إليه، إذا كانت ذات شجر يستفاد منه ولا ليس بالأكل، قد يستفاد منه أخشاب، يستفاد منه من أنواع الأشجار أطياب، يستفاد منه أنواع من ما يدخل في الصناعات، كما نلاحظ بعض الفقهاء نبه على هذا وقال إذا كانت أشجار وإن لم تكن لها ثمر على الإطلاق لكنها مقصودة بذاتها، أوراقها أو أشجارها أو أخشابها، فهذا لا حرج أن تكون المساقات على مثل هذا الشجر، أو يكون لها ثمر لا يؤكل لكن استفاد منه من وجوه أخرى، في الأدوية، في أنواع العطور، في أنواع الصناعات الأخرى، خاصة في هذا العصر الذي انفتح على الناس فيه من أبواب الصناعات والمركبات الشيء الكثير. لكن المؤلف يتكلم عن الشيء الذي كان في وقته وعهده، إذ كانت الاستفادة من كثير من الأشياء محدودة جدا، فلذلك قيدوه كثير من الفقهاء يقولون بهذا القيد أن يكون له ثمر يؤكل. نعم. قال وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه، على ثمرة موجودة أو ثمر يغرس، يعني سيانة اتفق صاحب الأرض على ثمرة موجودة الآن، يعني قد أثمر العنب والرمان والنخل لكنه لم يستوي بعد، أو لم توجد الثمرة بعد، لازلنا حتى الآن يعني قبل الموعد، فقال هذا عندي يعني البستان فيه كذا نخلة كذا عنب وأريدك تقوم بسقياه والعناية به، مقابل أن مثلا لك نصف الثمرة ولي نصفها أو الثلث والثلثين، فلا حرج إن كانت الثمرة قد خرجت أو لم تخرج. لكن بعض الفقهاء يقول إن كانت الثمرة قد خرجت واستوت وانتهى الأمر فلا مجال للمساقات، لأنه ليس هناك من العام شيء يحتاج إليه، ما دام نضج الرطب، نضج الرمان، نضج العنب، ما هناك داعي للمساقات. ومنهم من يرخص في هذا يقول صاحب البستان أدرى بنفسه، ما يعني عرض المساقات إلا وهو بحاجة إلى شيء ما، ولو لم يكن إلا القطاف وجني الثمار وتجميعها، فإذا اتفق مع آخر وقال لك بنسبة كذا، كل ما في الأمر أنه قبل نضوج الثمر قد يحتاج العامل إلى نسبة أعلى من الثمر، لأنه سوف يسقي وبينه وبين نضوج الثمر وقت، بينما إذا كانت قد نضجت يقنع العامل بنسبة أقل من الثمر، يقول أعطيني 10%، أقبل 10% وأقوم بسقيا ما بقي من الوقت وما تحتاج إليه من الجني والجمع وغير ذلك. نعم. أو حتى إذا على يعني غرس شجر، يعني قال اغرس الشجر أنت، وأيضا ليس ضرورة أن يكون الشجر من صاحب الأرض، وإن كان المذهب عند الحنابل أن الشجر لا بد أن يكون من صاحب الأرض، المحققون يقول لا يشترط، العامل قال أنا أغرس في أرضك ويكون بينه وبينه نسبة فيما تثمره هذه الأشجار حسب ما يتفقون عليه. عندما إنهاء الشراكة سوف يذكر المؤلف بعد حسب إن كان اتفاق منهما يختلف حسب الحال، بعد قليل لعلنا نصل إليه. قال: ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. ويعمل عليه حتى يثمر، يعمل عليه يعني العامل في المساقات يعمل على البستان على المزرعة السقية كما قلت، وكل ما تحتاج إليه من تقليم الأشجار وتنظيفها ومتابعتها، وإذا كانت تحتاج إلى تسميد أو بحسب ما تحتاج إليه، ويعرفه أهل الخبرة حتى تنتهي بنسبة من الثمرة، ويشترط أن تكون النسبة شائعة مشاعة، لا مثل ما مر بنا في المضاربة وأنواع الشركات لا يجوز تحديد مقدار من الثمرة. يقول مثلا أحسنت جزاك الله، يعني يقول مثلا 100 كيلو 200 كيلو 1000 كيلو ما يصلح، أو هذه الأشجار ثمرتها لك يا عامل، أو غربي البستان لك وشرقي لي، ما يصلح، لا يجوز تحديد شيء أو تعيينه، إنما هو بالنسبة بنسبة معينة من الثمار. قال: وهو عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. عقد جائز، قلنا سابقا معنى العقد الجائز عند الفقهاء أن كل من طرف العقد في حل منه، إذا قيل عقد جائز يعني كل من الأطراف في حل من الآخر، متى ما أراد أن يحل العقد يحله، لا تلزمني ولا ألزمك، لكن ذكرنا في حينه أن هذا ليس على إطلاقه، لابد أن يقيد بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فكون مثلا الوكالة عقد جائز، إذا إنسان وكلك في أمر وقبلت الوكالة وفي أثناء العمل وقت حرج قلت أنا ما أقبل، ما يصلح، لأنك ورطت الإنسان. أما إذا كان في سعة من الأمر ولا يترتب على انفساخك وانسلاخك من الوكالة ضرر بصاحبك فلا حرج، فلا حرج. فهنا المساقات عقد جائز، من حق صاحب البستان صاحب المزرعة أن يتخلى عن هذا العقد، يقول أنا لا أريد، أو العامل نفسه بعد فترة من زمن يقول أنا لا أريد، لكن ينظر إن كان الفسخ من قبل صاحب الأشجار صاحب المزرعة قال للعامل خلاص أنا لا أريد أستمر، فعليه أجرة المثل للعامل، لأن الثمرة ما وصلنا إليه حتى نعطيه نصيبه من الثمرة، فينظر أجرة المثل العامل الذي بحالته وقدرته ونشاطه في بستان أو مزرعة تماثل هذا كم يأخذ في الأسبوع في الشهر، فيعطى أجرة المثل. وما دام الذي عرض الفسخ صاحب الملك، وإن كان العامل هو الذي عرض قال أنا ما أريد أن أبقى، فالفقهاء يقولون يسقط حقه ما دام أنه من ذات نفسه لا بسبب إضرار من المالك، لا إنما هو قال أنا ما يعجبني العمل ولا أريد أن أبقى في العمل ولا، فيقال له إن تخليت عن العمل سقط حقك، فكما تشاء تريد أن تتخلى عن العمل فأنت، لكن سوف تخسر ما حصل منك من عمل، لأن أنت الذي اخترت هذا الأمر من غير إكراه أو إلجاء من صاحب المزرعة. قال: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، ويلزم العامل ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. يعني هذه الأمور معروفة عند المزارعين، كل هذه الأشياء كما قلت عبروا بالمساقات باعتبار أن السقي هو أهم شيء، لكن الحرث والتسوية الزبار يقصدون اللي هو التقليم، التقليم أو يسمي بعضهم التشييف، تشييف النخل وتكريبه إزالة الكرب والجريد اليابس وتقليم العنب تقليم الرمان إزالة الأغصان اليابسة أو المثقلة، فهذا كله يتحمله العامل، والتسميد وطرق الماء والعناية بكل ما تحتاج إليه، فهذا كله داخل في مسمى المساقات. قال: وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. إن الشيء الذي يتصل بأصل الملك فهذا يرجع إلى صاحب المزرعة، يعني القنوات صارت تسرب الماء أو الأنابيب صارت تسرب الماء، يعني هذه أشياء لا دخل العامل فيها، يعني العامل يقول أنا أنظف لك الحاجة التنظيف، أما إذا تكسرت مثل جدار انكسر أو حديد انكسر أو صارت هنا تصدى أو ما إلى ذلك، أو الآلة إذا كان الماء يرفع بالآلات، فهذا كله يرجع فيه إلى المالك، العامل ليس له إلا شيء صالح للعمل يتابع العمل فيه ويعمل، يعني يتابع العمل فيه ما دام أنه صالح للعمل. قال: فصل. نقف هنا. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل.